الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر الإخوة الكرام، في هذه الجمعة المباركة حديثنا حول موضوع المسلم بين الاتباع والتقليد. إخوتي الكرام، هناك المسلم العاقل ذو الشخصية القوية، وهنالك ذلك المسلم الجاهل ذو الشخصية الضعيفة التي تتأثر بسرعة. فالأول ذلك المسلم الذي عنده علم وعنده شخصية قوية، تجده يسلك طريق الاتباع، أي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم. ومن اتبع معصوما صلى الله عليه وآله وسلم ضمن أنه لا يخطئ ولا تزل قدمه ولا ينحرف ولا يضل الطريق. أما ذلك المسلم الجاهل ذو الشخصية الضعيفة فيتبع كل ناعق ويتأثر بكل جديد ولو كان سما في عسل. وهذا حال المقلد الذي يقلد كل من هب ودب. المولى تبارك وتعالى وصف لنا في كتابه العزيز أهل الفلاح والفوز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال جل في علاه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه الآيات خاطب بها المولى تبارك وتعالى أهل الإيمان، كما خاطب بها أهل الكتاب، مبين لهم أن طريق فلاحهم أهل الكتاب. خاطبهم مولى عز وجل أي اليهود والنصارى، وبين لهم أن طريق فلاحهم هي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام الذي بشروا به في كتبهم. هذا النبي الذي أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث ووضع عنهم كثير من الأحكام والمشاق، حل لهم كثير من الأشياء التي كانت محرمة عليهم ووضع عنهم كثير من المشاق، ويؤكد لهم أن من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام ونصره وأيده أفلح في الدنيا والآخرة. جيل الصحابة رضوان الله عليهم فهموا طريق الفلاح في الدنيا والسعادة في الآخرة، فاتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، بل كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في أدق الأمور، حتى في الأمور التي تدخل في الطبيعة البشرية، فكانوا يقلدون النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعونه فيها. أنس بن مالك الصحابي الجليل قال: كنت رجلا لا أحب الدباء، الدباء هي القرعة، قال: فعلمت أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الدباء فأحببتها، فجئت إلى أهلي فقلت: اصنعوا لنا طعاما به دباء، خدموا لنا طعام لكن فيه القرعة. قالوا: عهدناك لا تحبها، القرعة ما تحبهاش. قال علمت بأن النبي عليه الصلاة والسلام يحبها فأحببتها. هكذا كان الصحابة، وكانوا لا يسألون لماذا ولا يتقاعسون عن التطبيق، بل يتبعوا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام متى ثبت أنه أمر من عنده عليه الصلاة والسلام. روى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر، حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبلك ما قبلتك. هو رأى أن يكفيه أنه رأى النبي قد قبل الحجر الأسود فيقبله دون سؤال، وهو يعلم أن الحجر لا ينفع ولا يضر. هذا هو اتباع الصحابة، اتباع الصحابة. الواحد يمر على الحديث لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرمة، ثم يترك ابنته تقطع المسافات وتمكث بالشهور والسنوات وهو لا يعلم ما تفعل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، إلا مع رجل لا يحل له الزواج بها. وكان اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر صغير أم كبير، فهموا أن الفلاح في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوني وإذا أحبك الله أدخلك جنته. روى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتما من ذهب، فاتخذ الناس، شوف شوف الاتباع، اتخذ النبي خاتم من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني اتخذت خاتما من ذهب، فنبذه، يعني جاء النسخ، لأن في البداية كان الذهب جائز للنساء والرجال، ثم نسخ وأبطل عن الرجال وبقي الجواز للنساء فقط، فنبذه وقال إني لن ألبسه أبدا، إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ترك خاتم تاع ذهب، تركوا خاتم تاع ذهب. هذا هو الاتباع، هذا هو الالتزام. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، سمعنا وأطعنا. لا يخلونا رجل بامرأة، سمعنا وأطعنا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، سمعنا وأطعنا. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، سمعنا وأطعنا. ولا نكون كبني إسرائيل الذين قالوا سمعنا وعصينا. هذا موقف تاع بني إسرائيل، سمعنا وعصينا. بل إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينصحون أنه إذا كان ولا بد من الاقتداء فيكون الاقتداء بالأموات وليس بالأحياء، لأن الأحياء يتغيرون ويتبدلون. ولو راح واحد يقلد صالحا لربما انحرف الصالح وبقيت على تقليده. فهذا الشاطبي صاحب الموافقات في كتابه الاعتصام يقول عن علي رضي الله عنه قال إياكم والاستنان بالرجال، إياكم وتقليد الرجال، تقلد فلان أو فلان، فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة. الرجال يتغيرون، لا تقلد رجلا. فإن كنتم لابد فاعلين، إذا حبيتوا تقلدوا الرجال فبالأموات لا بالأحياء. وأشار إلى رسول الله وصحابته رضوان الله عليهم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رضوان الله عليهم. إذا كان ولا بد من تقليد أو الاتباع، الإنسان يتبع حالة الأموات الذين ماتوا على الاستقامة، لأن الأحياء لا يؤمن حالهم بعد حين، ربما ينحرفون، والإنسان يتمسك بالشخص، يتمسك بالشخص ويقدسه، ثم ينحرف الشخص وتبقى أنت على تقليده. قال تعالى مبينا أنه يأتي على المسلمين زمان منهم من يقلد الآباء، ومنهم من يقلد اليهود والنصارى، ومنهم من يتبع هواه. قال تعالى عن أقوام هم كالريشة في مهب الرياح، رياح الغرب، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. تحذير من التقليد، واحد يقلد الآباء، واحد يقلد ما تعارف عليه المجتمع، واحدة تقلد ممثلة وأخرى تقلد فنانة كافرة فاجرة، ورابع يقلد لاعب كرة قدم، وواحد أو واحدة تتبع هواها الذي هو مع حب الكافرات الفاجرات. قال تعالى محذرا هذا السلوك، فإن لم يستجيب لك، يعني يا رسول الله، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، يتبعون ما تهوى أنفسهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا التقليد معاشر الإخوة الكرام يأخذ أشكالا وحرم ومنع، لأنه يؤدي إلى محبة الكفار. وكيف يحب الإنسان رجلا أو امرأة كفر بالله، كفرت أو كفر بالله تعالى؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، يعني المحبة، وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقد ثبت في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قيل اليهود والنصارى. قال فمن، يعني فمن سواهم. النبي يحكي على أمة الإسلام يأتيها زمان تصبح كالريشة في مهب الرياح، تقلد كل من هب ودب وتتبع كل من هب ودب. مشكل المسلمين اليوم كبير وكبير جدا، لأنهم اتبعوا النصارى في الشرائع، واتبعوا النصارى واليهود في العقائد، واتبعوهم في السلوكات والعادات والتقاليد. ففي الشرائع نجد من يقول أن هذه الشريعة لا تصلح لهذا الزمان، لأنه انبهر بالغرب، انبهر بأوروبا، يقول لك الشريعة ما تصلح لهذا الزمان. ومنهم من يفضل الحبس على القصاص الذي شرعه الله عز وجل بالنسبة للقاتل، والله عز وجل يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، لكن تجده يفضل أن يحكم بالحبس على أن يحكم بالقصاص الذي شرعه المولى تبارك وتعالى. وفي الاعتقاد تشبه بعض المسلمين باليهود والنصارى وفعلوا فعلهم في الأنبياء والصالحين، فعظموا الصالحين إلى درجة أعطوهم خصائص الألوهية فعبدوهم من دون الله. هناك من يستغيث بالصالحين، يستغيث بسيدي محمد وسيدي معمر وسيدي عبد الرحمن، ويروح يزور القبة بتاعه ويزور الضريح بتاعه ويطوف حوله ويدعوه ويطلب منه كذا وكذا، اعطيني الولد، ابعد علي المشكلة الفلانية، ارزقني الذكر، اعطيني كذا، زوجني، الى اخر الكلام هذا. واتخذوا قبورهم مزارات يعتقدون انها تجلب المنافع وتدفع المضرات، وكان هذا من تقليد اليهود والنصارى في فعلهم. إن المسلم، معاشر الإخوة الكرام، إن المسلم لا يصاب بالأسى والألم ويتملكه حزن شديد على أحوال المسلمين الذين يلهثون خلف عادات الأعداء يقبلونها لضعف إيمانهم وشخصيتهم، كاتباع قصات الشعر التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، والمشاكلة يعني تقليدهم في اللباس، في لباس السروال النازل الذي يكشف العورات، وتقليد الفتيات للكافرات في ارتداء ألبسة كاشفة ضيقة تجسم المرأة، وسراويل جديدة خرجت في هذا العصر، وسراويل لاصقة بالجسد تكشف كل شيء وكأنها عارية، واستعمال أدوات الزينة وكأن هذه الفتاة في ليلة زفافها. وقد ثبت تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، ثبت في المسند بإسناد صحيح عن أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقد جاءت شريعتنا بتحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. وقد روى أبو داود وصححه النووي، وهو في صحيح أبي داود للشيخ الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. ونحن نرى في المجتمع كثير من فتيات المسلمين أصبحن يلبسن لبسة الرجل، تجدها مرتدية سروال جينز ولبسة جاكيطة ولبسة باسكت. أليس هذا من تشبه النساء بالرجال؟ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طرد هذا الصنف من النساء والرجال من رحمة الله تبارك وتعالى. الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. وكذلك من لها حركات الرجل أو له حركات النساء فهو ملعون ويدخل تحت ضمن مفهوم الحديث، كما روى أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه، حلق جزء من شعره، وترك بعضه، حلق جزء من شعره وترك الجزء الآخر، فنهاهم النبي وحذرهم، فنهاهم عن ذلك وقال: أحلقوه كله أو اتركوه كله. حلق قاع راسك ولا خليه كامل، أما تحلق جزء وتخلي جزء فهذا من اتباع اليهود والنصارى والعياذ بالله. قال النووي: أجمع علماؤنا على كراهة القزع إلا أن يكون للتداوي، غير إذا حفف شعره باش يداوي راسه، هذا حاجة خاصة. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. كل شاب أو شابة قلدا اليهود والنصارى فليعلم أنه ضعيف الشخصية، ضعيف الشخصية لم يعطي للإسلام هذا مكانة في حياته، ضعيف. وقد قال علماء الاجتماع أن المنهزم، أن المنهزم في غالب الأحيان يكون له استعداد في اتباع المنتصر، لكن الغريب في الجزائر أننا انتصرنا على فرنسا فكيف نتبعها، خرجناها من الجزائر. هو يقول لك المنهزم يتبع المنتصر في الغالب، لكن احنا فرنسا انتصرنا عليها كيف نتبعها، حتى علم اجتماع خالفنا، حتى ما توصل إليه علم اجتماع أن المنهزم هو الذي يتبع المنتصر. لقينا باللي كثير من الناس يتبعوا، احنا انتصرنا وخرجهم، أبائنا خرجوا فرنسا أولادهم يتبعوا في فرنسا ويقلب، والفرنسي والفرنسي والأوروبي يكره المسلم كرها شديدا. هو يقول لك أنا أكرهك، أبغضك، لا أحتملك، ابتعد عني، أخرج من بلدي. وأنت تقول له أنا أحبك، أتمسك بك، لا أرضى بغيرك، لا أرضى بسواك. أي مذلة هذه؟ أي مذلة هذه؟ أي عيب هذا؟ واحد يقولك إنني أبغضك، أكرهك، ابتعد عني، لا أحتاجك، أخرج من بلدي. وأنت تقول له أحبك، أتمسك بك، أقلدك، لو سلكت جحر ضب لأسلكه معك، لو تدخل حفرة ضيقة ندخل معك. وكثير من المسلمين إذا حل رأس السنة الميلادية يحتفلون كما يحتفل النصارى، ونحن على نهاية شهر ديسمبر والناس تبدأ تحتفل كما يحتفل النصارى والعياذ بالله. يحتفلون ويصنعون الحلويات، ومنهم من يسافر، منهم من خلاص ودار البي وجد البي وريزيرفا لازم يروح، لازم يحتفلش معهم، يحتفل هيك هو لازم. هناك من يستعد وهيأ مالا وهيأ أشياء كثيرة، حتى أن العلماء قالوا بتحريم تهنئة الكفار في عيد ميلادهم. قد نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن الاحتفال بأعياد النصارى كرأس السنة الميلادية. روى أبو داود وأحمد والنسائي وإسناد الحديث صحيح على شرط مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما. كان عندهم زوج يومين احتفلوا بهم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيها في الجاهلية، يعني يوم عيد نحتفل بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا. بدلكم هذه الأعياد عيدين واحد أخرين، يوم الأضحى ويوم الفطر. فالنبي لم يقرهما على الاحتفال، أنكر عليهم هذا الاحتفال وقال لهم أبدلك، والتبديل يقتضي ترك المبدل. العيد الأول خلاص ما زلت تحتفل به. ولما رواه البيهقي عن عمر رضي الله عنه قال: اجتنبوا أعداء الله في عيدهم. وهذا النهي عن لقائهم والاجتماع بهم، اجتنبوا أعداء الدين، أعداء الله في العيد، اجتنبوهم، يعني لا تجتمعوا معهم ولا تلتقوا بهم، فما بالك بالذي يحتفل معهم ويسافر إلى بلدانهم أو يأكل الحلويات ويشتري الشوكولاتة، يشتري لابيش، وهناك من يصنعها، هناك خبازين يحفظوا على الماء، يصنع لك، يصنع ويبيع، يقول لك نربح. هذا وقت الربح، أربح بالمعصية، لا يبارك الله في هذا المال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأعياد من أخص ما تبنى به الشرائع، تتميز به الشرائع، ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي بصاحبها إلى الكفر في الجملة. ذكر ذلك في كتابه الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفة أهل الجحيم. وقال ابن القيم رحمة الله عليه في أحكام أهل الذمة: أما التهنئة بمجرد ما تهنيه فقد تقول له عيد سعيد، وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام باتفاق، وهو بمنزلة أن تهنئه بسجوده على الصليب. فمن هنأ عبدا لمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. أنت لما تهنئه كأنك تقول له راك تسجد أنت للصليب، ما شاء الله منيح، كمل هكذا أعبد الثالوث. وقد قال سبحانه: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال قتادة ومجاهد: لا يشهدون الزور، أي لا يحضرون أعياد الكفار. والذين لا يشهدون، من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال قتادة ومجاهد: لا يشهدون الزور، لا يشهدون أعياد الكفار، لا يحتفلون معهم، ما تشري لا شيكولا لا احتفال لا ولو، فهو ليس بعيد للمسلمين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بيّن علة ذلك، قال: لماذا لا نحتفل بأعياد الكفار؟ قال لأن الاحتفال بأعيادهم يؤدي إلى محبتهم ثم مشاكلتهم في الأخلاق والعادات والتقاليد. قال بالوقت أنت تحتفل معهم وتروح تقصر معهم تحكي معهم بالوقت تدي الأخلاق تحهم سيئة والصفات القبيحة، فنحن ليس لنا علاقة بعاداتهم وتقاليدهم واحتفالاتهم. أنت أمة عندك كل شيء، لماذا تتكفف عند غيرك؟ شكون اللي يطلب؟ يطلب لي ما عندوش. أنت عندك كتاب الله تبارك وتعالى، وعندك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كتاب قال فيه تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وسنة قال فيها المولى عز وجل لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، سنة معصومة وكتاب الله المقدس. لماذا تتكفف عند غيرك؟ لماذا تطلب من هذا؟ أعطيني نلبس كما تلبس، نمشط كما تمشط، ناكل كما تاكل، نقنن كما تقنن انتايا، نمشي كما تمشي. هذه حالة الضعفاء، حالة أناس لا شخصية لهم، ناس فقدوا هويتهم، ناس فقدوا طريقهم، فهو أي طريق يسلكها ما عندوش طريق. أما المسلم فطريقك كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كنت ولا بد مقتد فلتقتدي بالأموات كما قال علي بن أبي طالب محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا لحبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واخذل ودمر أعداء الدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج كربة المصريين، اللهم فرج محنة المصريين، اللهم فرج كربة السوريين، اللهم فرج محنة السوريين، وانصرهم على أعداء الدين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.